الله عليه وسلم. يا سلام يا سلام، ما شاء الله كان. الله على

الله الله

كده. يا ابو المسلمين الأنبياء. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك ايوه. سيدنا حمزة حتحنا ثاني دي أنا مهتدي وشيخ المهتدين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. نعم نعم القرآن أحد جناهر قاعد ساكت كده ولا متحرك ولا متكلم. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته أيوه جميل جميل. إذ قالوا ليوسف مت عليك كثير بنفسه. الله الله. لا يا شيخ محمود لا على مالك في الايات دي حياه ابوك. او قتلوا يوسف او اطرحوه ارضا لكم وابيكم وتكونوا السلام عليكم.